رواه أحمد وصححه ابن السكري وابن القطان وهو معلول. حديث في بيان المواضع التي لا يجوز فيها القول ولا القائل. أولا طريق الناس، فإنه لا يجوز للإنسان أن يبول في الطريق ولا أن يتفوض في الطريق، لأن ذلك يؤذي المسلمين ويؤدي إلى تنجس أقدامهم وثيابهم. فلهذا جعله النبي عليه الصلاة والسلام سببا للزعم، فقال اتقوا الله إليه الذي يتخلى في طريق الناس أو ذلهم. والتخلي هنا يشمل البول والغائط، لأن في كل منهما تخليا. وكذلك أيضا لا يجوز أن يتغوط الإنسان في مجالس الناس التي جرت العادة أن يجلسوا فيها، سواء كان ذلك في الظل أو كان ذلك في الشمس، لأن الناس يحتاجون إلى المجالس ويحتاجون في الشتاء إلى المجلس الذي فيه الشمس، وفي الصيف إلى المجلس الذي فيه الظل. فلا يجوز للإنسان أن يتفوق أو يبول في مجالس الناس. قال بعض أهل العلم إلا إذا كانوا يجلسون على شيء محرم، كأن يجلسوا على شرب الدخان أو الشيشة أو لعب الحمار أو غيبة الناس، فلا بأس أن يتغوط ليفرقه. ولكن هذا فيه نظر، بل يقال لا يجوز أن يتغوط للمجالس. وهؤلاء الذين يجلسون على المنكر يجب عليهم أن يأمرهم بالمعروف ونهاهم عن المنكر، فهذا شيء وهذا شيء. وكذلك أيضا لا يجوز التغوط تحت الأشجار المثمرة، سواء كان الثمار مما يؤكل كالنخيل والعنب والأترود والبرتقال وما أشبه ذلك، لأن هذا فيه محذورة. الأول أنه ربما يتساقط من هذا الثمر ما هو طعام للناس، والطعام محترم. وثانيا أنه يتأذى بذلك من يأتي يجني هذه الثمار. وعلى هذا فإذا كانت الثمار لا تؤكل كثمار القرض الذي يجبر به وغير ذلك، فإنه لا يجوز أن يتفوض أو يبول تحت هذه الأشجار التي بها ثمار يتخذها الناس لحاجاتهم، لأن هذه وإن لم تكن مطعوما لكنها تؤذي من أتى ليجنيها. وإذا شئت قاعدة عامة فقل لا يجوز التغوط ببول أو غائط في أي مكان يؤذي به المسلمين. هذا القائد سواء كان ظلا أو مشمسا أو ثمرة أو تحت الأشجار المثمرة أو يدعي لما في ذلك من أذية المسلمين. وأذية المسلمين ليست بالأمر الهجر. قال الله تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا. ولا فرق بين الاذيه القوليه او الزعيمه. وكذلك ايضا لا يجوز للانسان ان يقول او يتغوط في طريق الناس الذي لا يسلك الا قليلا، لأنه ربما يأتي الإنسان ولو بعد نشاف البول والقائط فيمر فيه وهو رطب فيتلوث ويتنجس. أما آخر الحديث على حديث الذي ذكر المؤلف هنا فهي الرجلان يجلسان على قضاء الحاجة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن كل واحد منهما يتوارى عن الآخر، يعني يستدل وأن لا يتحدث، فإن الله يمكث على ذلك أن يبغضه، لأن هذا وهي الذي لا فيه كشف العورة

ثاني قال ولا يتمسح من الخلاء بيمين، يعني إذا أراد أن يطهر محل الخارج يعني يستنشي أو يستلمس فإنه لا يتمسح بيمين. والعلة في ذلك أو الحكمة في ذلك ما سبق تكريما لليمين، وعليه فيمسح في يساره لا في الاستثمار ولا في الاستنجاء. والثالث قال ولا يتلفظ في الإناء، وهذا أيضا مما نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام لأن فيه أذية وربما يكون فيه ضرر، وذلك حينما يريد الإنسان أن يشرب ماء أو لبنا أو مرقا أو غيره فإنه لا يتنفس في الإناء، إذا أراد تنفس يفصل الإناء ثم يتنفس. وأعلم أن الماء أن شرب الماء له سنن قولية وفعلية، أما القولية فأن يسمي إذا أراد أن يشرب، وقال بعض العلماء يجب أن يسمي إذا أراد أن يشرب لأن لا يشاركه الشيطان في شربه. وكذلك أيضا من السنة القولية أنه إذا انتهى حبل الله. أما السنن الفعلية فإنه يتلفظ ثلاث مرات ويكفر الإناء عن فمه في كل مرة، فإنه يتنفس ثلاث مرات أهنى وأبرأ وأمرأ في ثلاث فوائد: الهناء والبراءة من الظناء، وأنه يكون أمرأ أسهل يقوش وهضم. ومن السنن الفعلية أن الإنسان يمصه مصا، يمص الماء مصا كما يمص الصبي اللبن من الثدي من أجل أن ينقل إلى المعدة شيئا فشيئا ويختفف من حرارة الفم ما يجعله مناسبا للمعدة حتى لا ينزل إلى المعدة وهو بارد جدا يؤثر عليها، ولا سيما مع العطش الشديد فإن العطش الشديد يعني حرارة المعدة، فإذا نزل إليه الماء البارد جزءة واحدة تضرر. فينبغي في شرب الماء أن الإنسان يمسه مصفا، أما غيره من الأشربة فيعبه عبئا كاللبن والمرق وما أشبه ذلك. وفي هذا الحديث دليل على ثبوت الشريعة الإسلامية وأنه إذا الحمد ما تركت شيئا إلا بينته للناس، فنسأل الله أن يثبتنا وإياكم عليها وأن يرزقنا وإياكم العفو والعافية في الدنيا والآخرة. الأكل بيد اليسرى والشرب بيد اليسرى حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه وقال إن الشيطان يأكل بشمال ويشرب بشمال، ورأى رجل يأكل بشمال فأمره أن أكل بيمينه فقال لا أستطيع، قال لا استطعت، فما رفع الرجل يده اليمنى إلى فمه بعد ذلك أبدا. وهذا يدل على وجوب الأكل باليمين والشرب باليمين وهو كذلك. وما اعتاده بعض الناس إذا كان يأكل أخذ الكأس بيساره فهو غلط خطأ، لأن المحرم لا يباح إلا للضرورة ولا ضرورة له، لا سيما في الوقت الحاضر هذه المكان في الكيسان كل واحد له كأس خاص، يعني بعض الناس الأول يقول أخشى أن يلوث الكأس على من يشرب بعدي، الآن ما في هذا الخوف. لذلك يجب إن الإنسان إذا أخاه يشرب اليسار أن ينبه، لأن الرسول أمر بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب. والله أكبر. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب آداب قضاء الحاجة عن سلمان رضي الله عنه قال لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار،

لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاستجمار أن يكون على وتر، فقال وإذا استجمر أحدكم فليوتر، إذا أنقى بأربع يزيد خامسة، وإذا أنقى بست مثلا يزيد سابعة، ولا ينقص عن ثلاث أشجار. قال وأن يستنجي برجيع أو عظم، يعني ونهى أن يستنجي برجيع أو العظم، والرجيع هو أرواب البهائم. ووجه ذلك أن أرواب البهائم إن كانت نجسة كأرواب الحمير والبغال فإنه لا يجوز الاستجمار بها، لأنها لا تزيد الإنسان إلا نجاسة. وإن كانت طاهرة كبعر الإبل وسلق البقر وما أشبه ذلك فإنه لا يجوز الاستجمار بها، لأنها حلق بهائم الجن، حلق بهائم الجن. فإن الجن لما وفدوا إلى الرسول وكان منهم مسلمون، الجن ذكر الله في سورة الجن أنهم ثلاثة أقسام، قسم مسلم وقسم كافر، قسم صالح وقسم دون ذلك. فهذه أربعة أقسام، مسلم وكافر، يعني مسلم كامل الإيمان وكافر خارج، وصالح ودون ذلك. فكما أن الجن فيهم الكافر فيهم الفاسق فيهم المؤمن، كذلك أيضا الجن فيهم الصالحون وفيهم دون ذلك، فيهم الفاسقون وهم الكفار وفيهم المسلمون. المهم أن الذين وفدوا من الجن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنوا وصدقوه، ولما اجتمعوا إليه قالوا أنصت، يعني قال بعض لبعض أنصت ليستمع القرآن. فلما ولوا فلما قضي وولوا إلى قومهم المجرمين، فانظر آداب الجن في حضور الذكر، تواصوا بالإنفاق أنصت حتى لا يقضهم شيء من الكلام، وبقوا إلى أن انتهى الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال فلما قضي ولوا إلى قومهم من ذلك، يعني ما قاموا قبل أن يخلص الرسول عليه الصلاة والسلام من الذكر، لأن الإنسان الذي يقوم من الذكر بدون عذر خطر عليه أن ينصرف عن ذكر الله عز وجل بدون عذر. أما إذا كان عذر فلا بأس، لكن إذا حضر مجالس الذكر لا تنصرف حتى يقضي. لا يقضي الجن آدب منه، الجن لما قضي ولوا إلى قومهم من ذلك فانتفعهم وذهبوا دعاة إلى الحق، فقالوا إنا سمعنا قرآن عجبا، فإنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه إلى آخره. المهم أنه لا يجوز أن يستجمر الإنسان بروح البهائم، إن كان نجسا فنجاسته، وإن كان طاهرا فلاحترامه، لأنه علف بهائم الجن أو عظم. كذلك أيضا لا يجوز للإنسان أن يستجمر بالعظم، العظم إن كان للمذكات، يعني عظم مثلا شاة مذبوحة أو بعير أو بقرة أو غيره مما ذكي فهو طاهر، لكن لا يجوز الاستجمار به لأنه ذات الجن طعام الجن. هذه العظام التي نرمي بها نجدها الجن مملوءة لحما، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال للوفد الذي أتوه لكم كل عظم ذكر رسول الله عليه تجدونه أوفر ما يكون لحما. سبحان الله، عظم تحت الجدار أو في الزبالة يكون لحما؟ نقول نعم يكون لحما، نؤمن بذلك، لأننا يخبرنا من الرسول عليه الصلاة والسلام، لكننا لا نراه لأن الجن محجوبون عنه، هم وأطعمتهم وأحوالهم لا نجي عنهم شيء، لكننا نؤمن

تكون في الدنيا وفي الأرض. فأما في الدنيا فإن الحسنات يذهب السيئات، وأما في الآخرة فإن الله تعالى يخلو بعبده المؤمن فيقرئه بذنوبه، يقول تعالى كلا يوم كلا وكلا وكلا، ثم يقول الله له إني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. واختلف العلماء السبب لماذا كان يقول غفرانك، والصحيح أن السبب في هذا أن الإنسان لما تخلى عن الأذى المؤذي في بدنه سأل الله أن يخلعه من الأذى الذي هو العقوبة، لأن الذنوب تثقل الكاهن وتهلك الإنسان. وهذا الخالق الخبيث أيضا يؤذي الإنسان ويثقل كاهله ويؤدي إلى ثلاث، لو اشتبت البول والغائط ذلك الإنسان. فلما تذكر الإنسان أن الله خفف عنه وخروج هذا الأذى سأل الله أن يخفف عنه الذنوب. هذا هو أصح ما قيل السبب والحكمة من كون الإنسان إذا خرج قال غفرانك. فإذا خرجت من الحمام قدم رجلك اليمنى، فقدم رجلك اليمنى وقل غفرانك، وإن زدت الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني فحسن. وأما حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى القائد فأمره أن يأتيه بثلاثة أحجار، يذكر الإنسان أن الله خفف عنه وخروج هذا الأذى سأل الله أن يخفف عنه ذنوبه. هذا هو أصح ما قيل السبب والحكمة من كون الإنسان إذا خرج خرج غفرانك. فإذا خرج من الحمام قدم رجلك اليمنى، فقدم رجلك اليمنى وقل غفرانك، وإن زدت الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني فحسن. وأما حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى القائد فأمره أن يأتيه بثلاثة أحجار، فوجد حجرين ولم يجد ثالثة، فأخذ روسة فجاء بها جهلا منه رضي الله عنه، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الحجرين وألقى الروسة وقال إنها رجل، أو قال رجل ليجي لداري. فدل هذا على أن الاستجمار لا يكفي بأقل من ثلاثة أحجار، وعلى أن الاستنجاء في النجس لا يفيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل رفع الروضة بأنها رجل، وهذا لأنها روضة الحمار، وروضة الحمار نجس. وفي هذا الحديث يرين على استخدام الأحجار أنه يجوز للإنسان أن يستخدم الفرق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب الغسل وحكم الجنب. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماء من الماء. رواه مسلم وأصله في البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. متفق عليه. وزاد مسلم: وإن لم ينزل. باب الغسل وحكم الجنب. تركنا الكلام على بقية أحاديث الباب السابق لأن معناها قد قدم لنا وشرحناه ولا حاجة إلى إعادته، فبدأنا بهذا الباب. باب الغسل وحكم الجنب، أي بيان ما يوجب الغسل، وذلك أن الطهارة نوعان: طهارة من الحدث الأصغر توجب الوضوء فقط، وهي تطهير الأعضاء الأربعة: الوجه واليدين والراكب رجليه، وطهارة كبرى توجب الغسل، يعني غسل البدن كله، غسل البدن كله. وبهذا الباب بين المؤلف رحمه الله ما تيسر من ذلك، فذكر حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الماء من الماء. الماء الاول يعني ماء الطهاره، والماء الثاني يعني المني. المعنى ان الغسل لا يجب الا بالانزال، انزال المني. وهذا كان في اول الامر، كان في اول الاسلام انه لا يجب الغسل الا من الانزال، حتى لو جامع الانسان فلا غسل عليه اذا لم ينزل. ففي هذا الحديث دليل على انه متى نزل المني وجب الغسل، سواء نزل بجماع او نزل بتقديم او بضم او تفكير او غير ذلك، المهم ان ينزل بجمع. واما اذا نزل المني لمرض بالانسان فانه لا يوجب، وانما يوجب الوضوء فقط، لان الماء الذي يوجب الغسل هو الداخل، كما قال تعالى: فتنظر الانسان مما خلق، خلق من ماء دافق. والدافق هو الموجب الغسل، لان هذا الدافق باذن الله يخرج من جميع البدن. واما الذي ليس بدافق فانه لا يوجب الا اذا كان من نائم، فالنائم اذا استيقظ ووجد على لباسه منيا فانه يجب عليه الغسل، وان لم يدخل الاحتلام، لأن النائم لا يشعر، ربما يحتلم ويتلذذ ويخرج منه المني بلذة ولكن بدون شعور. على كل حال المني إذا كان من يقظان فلا بد أن يكون بلذة حتى يوجب الغسل، أما إذا كان بغير لذة فلا يجب فيه إلا الوضوء. أما إذا كان من نائم، يعني استيقظ النائم، يعني استيقظ النائم ووجد على لباسه وعلى فقده أثر الجنابة، فإنه يجب عليه أن يغتسل. هذا أحد موجبات إنزال المني. الموجب الثاني الجماع، ومتى جامع رجل امرأته سواء أنزل أم لم ينزل فإنه يجب عليه أن يغتسل، وسواء أولد جميع ذكره أو أولد الحشفة. ولهذا قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. إذا جلس بين شعبها الأربع وهن اليدان والرجلان، وهو بناد عن الجماع. ولهذا قال: ثم جهدها، أي أولج فيه ذكره ولو بقدر الحشفة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى جناني فقد وجب الغسل. وختان المراد به ختان الذكر الذي حده من فوق الحشف، وختان الأنثى. والمهم أن العلماء يقولون: إذا غيب الحشفة فإنه يجب الغسل على الرجل والمرأة سواء حصل الإنزال أم لم يحصل. ولهذا قال في رواية مسلم: فقد وجب الغسل وإن لم ينزل. فهذان موجبان للغسل، الأول إنزال المني، والثاني الجماع وإن لم ينزل. والله أكبر. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب الغسل وحكم الجنب عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، قال: تغتسل. متفق عليه. زاد مسلم. فقالت أم سلمة: وهل يكون هذا؟ قال: نعم. فمن أين يكون الشبه؟ وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل من أربع: من الجنابة ويوم الجمعة، ومن الحجامة، ومن غسل الميت.

لا يمكن أن يعصر بما يدل على الوجوب وليس بواجب، لأنه لو عصر عن الشيء الذي ليس بواجب لفظ الوجوب لعف هذا تعميرا. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام كلامه صريح، ما في تعمير ولا تضليل، واضح وروح الشر. ثم إنه يؤيد الوجوب أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يخطب الناس يوم الجمعة، فدخل أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه وهو يخطب، وكان أمير المؤمنين عمر هو الخليفة، فدخل عثمان فانتقد أن تأخر في الخروج، فقال والله يا أمير المؤمنين ما زدت على أن توضأت ثم أتيت. فقال والوضوء أيضا يعني ما اقتصرت. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل، فوبخه أمام الناس ويخطب. ومقام عثمان رضي الله عنه في الإسلام معروف، ليس من العقار أو من الناس الذين يوبخون هذا التوبيخ أمام أعين الناس. ولا يمكن لأمير المؤمنين عمر أن يوبخه هذا التوبيخ في هذا المجمع إلا وهو يرى أنه راجع. ولذلك الإنسان قد يأخذه الأجر أن يقول لماذا ذهب بعض العلماء إلى عدم الوجوب مع أن الحديث صريح واضح من أصلح الخلق وأنصح الخلق وأعلم الخلق بشريعة الله. كيف يكون هذا؟ لكن الذين قالوا بعدم الوجوب استدلوا بالحديث الذي بعده، حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة ومن اغتسل فالغسل أفضل. فبها أي فبالرخصة أخذ ونعمة الغسل. لكن هذا الحديث لا يمكن أبدا أن يعارض حديث أبي سعيد إلا إذا كسر الحجر بالبيضة. الحجر نصر بالبيضة ولا البيضة تكسر بالحجر؟ البيضة تكسر بالحجر. الحديث أبي سعيد أخرجه السبعة كل أئمة الحديث المخرجين أخرجوه، وهو واضح صريح. وحديث السمرة أولا أن العلماء قد اختلف في كونه منقطعا أو متصلا، لأن هذا مبين على رواية الحسن عن سمرة، وفي اختلاف بين المحدثين. وثانيا أنك إذا تأملت اللفظ لم تجد عليه نور نقص النبوة، من اغتسل من توضأ يوم الجمعة فيها ونعمة ومن اغتسل فالغسل أفضل، كلام الرسول عليه الصلاة والسلام له نور وغلاوة وحلاوة. وهذا اللفظ كما ترى فيه شيء من الركاب. ولذلك نقول حديث ثمرة هذا ضعيف سندا وركيك متنا وضعيف بالنسبة لحديث أبي سعيد، لأن حديث أبي سعيد أخرجه السبع وواضح بين. وحديث ثمرة لم يخرجه أحد من لا البخاري ولا مسلم من الصحيحين، وفيه هذا الركاكة، وفيه هذه الركاكة في مثل. لذلك نحن ندين الله عز وجل بأنه يجب على كل إنسان أن يغتسل للجمعة قبل الصلاة إلا من لا يحضرها كالنساء والمرضى والمسافر الذي ليس في بلد تقام فيه الجمعة وما أشبه ذلك. إن قال قائل متى يكون الاغتسال؟ هل هو من طلوع الفجر أو من طلوع الشمس؟ نقول الأفضل أن يكون من بعد طلوع الشمس عند الرواح تغتسل ثم تسير إلى الجمعة، هذا هو الأفضل. والله نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب الغسل وحكم الجنب عن علي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا، رواه الخمسة

سواء كان في غسل الجنابة أو في غسل الحيضة، لأن المقصود تعميم الماء لسائر الجسد. ثم ذكر في عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. والمعنى أنه لا يجوز للحائض أن تمكث في المسجد ولو استماع الذكر أو المحاضرة أو غير ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في العيد أمر أن تقرأ أن يخرج النساء، وأمر الكريم أن يعتزلن المصلى، وهذا يدل على أن الحائض لا يجوز أن تبقى في المسجد. وأما مرورها بالمسجد فلا بأس، أن تمر مثلا من باب إلى باب لا بأس، أو تدخل المسجد لحاجة تأخذها من المسجد وتذهب بها فلا بأس. وكذلك عند الضرورة لا بأس، مثل أن يكون الإنسان مسافر ثم يكون معه أهله ويأتي إلى مسجد ويصلي فيه، ولا ويخشى على المرأة إذا أبقاها في السيارة أو أبقاها عند باب المسجد فتدخل المسجد للضرورة لا بأس. ويتعلق بهذه المسألة المرأة إذا كانت مع أهلها في حج أو عمرة وهي حائض، فمن المعلوم أنه يشق عليها أن تبقى وحدها في السيارة حتى يطوف ويسعوا، فماذا تصنع؟ نقول تدخل في المسعى، المسعى ليس من المسجد الحرام. ولذلك إذا خرج المعتكف من المسجد الحرام الذي اعتكف من المسجد الحرام إلى المسعى بطل اعتكافه، إلا إذا كان هناك ضرورة، لأن المسعى ليس من المسجد. وكذلك أيضا يجوز للحائض أن تمكث في المسجد، ويجوز للجنوب أن يمكث في المسجد، ويجوز البيع والشراء في المسجد لأنه ليس من المسجد الحرام، ولا يجوز الطواف به في المسعى لأنه ليس من المسجد الحرام، والطواف لا بد أن يكون في المسجد. وعلى هذا فإذا التحم الناس وصاروا يطوفون بالسطح فإنهم إذا وصلوا إلى المهبط الذي على المسعى لا ينزلون معه، لأنهم لو نزلوا لخرجوا من المسجد، فالطواف لا بد أن يكون في المسجد فلا يصح طوافه. اللهم إلا إذا كان هناك سحان شديد في السطح ولم يتمكن الإنسان واضطر إلى أن ينزل إلى المسعى والناس كلهم يجتمعون بعضهم إلى بعض، فنرجو أن لا يكون في هذا بأس. أما مع السعة فلا يجوز الطواف في المسعى لأنه ليس من المسجد. كذلك الجنب، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنه لا يحل المسجد بجنب. والحكمة والله أعلم أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه جنب، فإذا دخل المسجد هذا لأن الملائكة محلهم المساجد، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أكل بصرا أو ثوما فلا يقربن مساجدنا فإن ذلك يؤذي الملائكة. فلا يحل للجنوب أن يدخل المسجد وينفث فيه، أما عبور فلا بأس، كما قال تعالى: ولا جنوبا إلا عابري سبيل. قال العلماء: ما لم يتوضأ، فإن توضأ الجنوب جاز أن ينفث في المسجد، يعني إن توضأ كما يتوضأ للصلاة بدون استثناء فلا بأس أن ينفث في المسجد. واستدلوا بأن الصحابة رضي الله عنهم الحجاج كانوا ينامون في المسجد، وكان الواحد إذا أجنب منهم توضأ وعاد هناك. هذا مما يباح للجنوب أن ينفذ في المسجد إذا توضأ، أما بدون وضوء فلا. وعلى هذا فنقول الجنوب لا يصلي، لأنه حرام على المسلم أن يصلي. الجنوب لا يقرأ القرآن، الجنوب لا ينفذ في المسجد إلا بوضوء، إلا لضرورة، ضرورات شيء آخر، لكن بغير الضرورة لا يجوز أن ينفذ في المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه لا يحله لجنوب. أما بقية الأحاديث فيها دليل على أنه يجب على الإنسان أن يعم بدنه كله في الغسل، لا يدع شيء حتى لو كان عليه لفافا أو كان عليه خافا ضيق لا يصل الماء من تحته، فالواجب عليه أن يزيل ذلك وأن يصل الماء إلى جميع البدن. والله قال رحمه الله تعالى: باب التيمم.